نقول لا تنفذ إلا بإجازتكم، إن أجزتموها بعد وفاة والدكم نفذت، وإن لم توافقوا عليها فلا حق لأخيكم فيها، لأن الوصية للوارث لا تحل إلا بإذن الورثة بعد وفاة المورث. هذا يقول: توفي رجل وكان قد أوصى في مرضه بجزء معين، قطعة أرض من ماله أوصى بها لابن أخيه المرافق له في المستشفى، وذلك لأنه ليس له أولاد، وقد أوصى بأن يأخذ ابن أخيه قيمة الأرض ويدفعها في بناء مسجد، وكانت الوصية بشهادة شهيدين، وعندما أراد ابن الأخ تنفيذ الوصية رفض والد الابن الذي هو أخ المتوفى ووريثه الوحيد، ماذا يلزم ابن الأخ في هذه الحالة؟ أولا ينبغي أن تعرفوا من هم الورثة في هذه الحالة، لأني أنا فهمت من السؤال أنه يوجد والد المتوفى، وصح السؤال، والد المتوفى يظهر أنه حي، وكذلك أخ المتوفى، وفي هذه الحالة نسأل من هم الورثة، هل الأم موجودة، هل المتوفى أبناء أو بنات، هل له زوجة؟ على كل حال ما دام الأب موجود فابن الأخ ليس من الورثة، وحينئذ فالوصية إليه صحيحة، إذا أوصى له فالوصية صحيحة إذا كان في حدود ثلث ماله، فإذا مات الإنسان ينظر هل ما أوصى به من هذه الأرض تعادل ثلث المال الذي خلفه ذلك المتوفى أو لا، إن كانت تعادل الثلث فتنفذ وصيته، وإن كانت أكثر من الثلث فيخرج من الأرض قدر الثلث وما زاد يكون للورثة. وعلى هذا فالوصية صحيحة ولا حق لأحد أن يعترض عليها. هذا يقول: سوف نغادر بمشيئة الله تعالى مكة بعد ظهر غد، هل يمكن لنا القيام بعمل طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم نقوم بعد صلاة الظهر بالحرم ثم نغادر متوجهين إلى جدة؟ إذا كنت تريد أن تسافر الظهر فأنت تطوف للوداع قبل الظهر، أما الفجر أو بعد الفجر فهذا لا يسمى وداع، لأن الوداع تعمله عندما تريد السفر، قبل السفر بساعة أو قريبا منها لا بأس به، أما أن يكون قبلها بست ساعات أو ثمان ساعات أو نحو ذلك فلا يسمى هذا وداع. هذا يقول: إنه دائم السفر في الطائرة وغالب حياته بهذه الكيفية، فهل له أن يجمع أو يقصر؟ نقول: نعم لك أن تجمع وتقصر ما دمت مسافرا، فتجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو الأرفق بك، وإذا أنك خشيت أن يخرج عليك وقت الثانية قبل وصولك إلى الأرض فتصلي في الطائرة في مكان يكون متسعا نستطيع فيه الركوع والسجود. فإن تعذر عليك ذلك فإنك تجتهد في استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وتومئ بالركوع والسجود. هذا يقول: عندي ولد وأصبح رجلا وسنه 30 عاما، جهزت له شقة وأعطيته مبلغ من المال لمساعدته في الزواج، ثم فوجئت بأنه تزوج دون علمي، فما حكم الشرع في هذه الحال؟ وهل لو طلب مني أي شيء مالا أو إعاشة علما بأني متزوج غير أمه؟ أولا هذا ولدك، وما بينكما من الصلات أقوى من كل صلة أخرى، وهو قد أخطأ في كونه تزوج ولم يخبرك، وهذا نوع من العقوق. ولكن هو رجل رشيد بالغ عاقل، فزواجه صحيح ولا شيء فيه، وهو الذي يتحمل مسؤوليته، وعمره 30 سنة، وبهذا فليس هناك أشياء تترتب على كونه تزوج ولم يستأذن من حيث صحة العقد. لكن من الناحية الأدبية أخطأ بحق الوالد، لأن الولد يجب أن يتأدب مع والده ويعرف حقه ويستشيره ويخفض له الجناح. لكن هذا عنده شيء من العقوق. وعلى كل فزواجه صحيح وينبغي معاتبته ولومه على ذلك. يقول: عندي محل تجاري لبيع البخور بأنواعها وبعض الأعشاب، وعندنا في بلادنا من يشتري هذا البخور الغالب عليهم أنهم يعتقدون فيها أنها تطرد العين وتطرد السحر، والبعض يأتيني بورقة فيها بعض هذا البخور من بعض الدجالين والمشعوذين، فما حكم بيع هذا البخور في هذه الحال ونعلم باستعمالاتهم؟ مادة البخور مادة عطرية، ونوع من العطور، واستعماله استعمال للتزين به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين بالطيب، حبب، يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فاستعمال الطيب للتطيب به والتجمل به هذا هو الأمر المشروع المعتاد المعروف عند الناس. وأما ما ذكرت أن بلادك على غير هذه الطريقة، وأن الذين يستعملون هذا البخور هم الدجالين والمشعوذين، فلا تبع عليهم حينئذ، وإنما بيع على من تظن أو يغلب على ظنك أنه يستعمل البخور استعمالا شرعيا صحيحا للتطيب به واستعماله في الطيب، لا أن يستعمله استعمال المشعوذين والمخرفين والدجالين، فهؤلاء لا تبع عليهم، وإنما بيع على الأسوياء العقلاء. يقول: شخص معاق وعنده خير من الله تعالى أوصى شخصا أن يؤدي عنه عمره، هل هذا جائز؟ نقول: نعم هذا جائز، كون الإنسان يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير ويدفع له نفقة ذلك فإن هذا أمر سائغ وجائز، كما أن من تبرع لغيره بعمرة أو حجة إذا كان ميتا أو كان حيا وهو عاجز وأذن له بذلك ووكله فإنه لا شيء في ذلك. يقول: ما حكم من يعض على أظفاره أثناء تأدية العمرة سهوا، لعله قصده يقصها أو يقلمها؟ نقول: الإنسان إذا تلبس بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى ينتهي من عمرته، لأن من محظورة الإحرام تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالقص أو القلع أو النتف أو غير ذلك من الأمور، كل هذا ممنوع منه المحرم، فمن فعل شيئا من ذلك عالما متعمدا فعليه فدية ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. أما